أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وتم التسليم على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، وإليك يرجع الأمر كله، دقه وجله، علانيته وسره، ما علمنا منه وما لم نعلم. لك الحمد أكرمتنا ووفقتنا واستقبلتنا في بيتك، وأذنت لنا أن نسمع كلامك وسيرة أنبيائك وهدي حبيبك صلى الله عليه وسلم. فالموفق للخير أنت، والهادي أنت، والمعلم أنت، والمفهم أنت، والستير أنت، والكريم أنت، والرؤوف والرحيم أنت، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. كل آية في القرآن الكريم وكل كلمة في القرآن الكريم، أحبتي في الله، لا بد للمرء أن يقف معها، ولا بد أن يعلم أنها من لدن حكيم عليم، ولا بد أن يعلم أنها من أصدق القائلين، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. فالله هو الحق المبين جل جلاله. لذلك عندما قال عن قصة يوسف عليه السلام أحسن القصص، والأحسن صيغة من صيغ التفضيل، يعني كل قصص الأنبياء حسنة، ولكن هذه أحسن القصص. فلا بد بل يجب على كل مسلم وكل مسلمة، كل مؤمن وكل مؤمنة، أن يقف عند تفاصيل وأدق تفاصيل هذه السورة، وإذا بيستطيع يتأمل كل كلمة فيها يا هناه. وسورة يوسف مثل باقي سور القرآن الكريم، كلما حاولت أن تتدبر فيها معاني فتح الله تعالى عليك معاني أخرى. كلما بتقرأ تفسيرها بتفهم أمور أخرى، كلما بتقرأها هي بتفهم أشياء أخرى. عجيب القرآن، بحر لا حد له، بحر لا شاطئ له، في برك محددة، ولكن البحر لا حد له، مفتوح. كلما حاولت أن تغوص في أعماقه أخذت اللآلئ والجواهر. ولكن هل من يغوص؟ بس بدنا حدا يغوص. والله تعالى هو الذي سأل هذا السؤال، فقال أفلا يتدبرون القرآن. في آية قال ولو كان من عند غير الله، لو كان غير كلام الله، لو قصة عم بيسردها قصاص وحكواته قاعد يحكي القصة، لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. هلا أنا قصة أحكيها، رجعتني مرة أحكيها، شيخ يعني سمعناها المرة الماضية القصة، ثالث مرة، رابع مرة، بس نفس القصة تعيدها في القرآن الكريم وتحاول تتدبر معانيها، والله لا تكل ولا تمل. كم مرة بتعيد الفاتحة بالصلاة؟ شي مرة للحظة حسيت حالك زهقان منها؟ كلنا سوا، إذا مرة وحدة قولوا لي، بس جيبوا لي أي شي بالعالم غير القرآن، أجمل نص شعري، جيبوا أحلى شعر، ماشي، أجمل شعر، أجمل مقال كتبه أجمل أديب، أفقه أديب، أكثر أديب كلامه رائع، عدوها خمس مرات، ست مرات، عشر مرات، رجع عيدها. فيك تعيدها؟ خلاص مليت منها. أما الفاتحة اقرأ مئة مرة وألقي فيها نفسك مئة مرة، والله المرة المية إلها لذة غير المرة رقم واحد. هذا القرآن، هذا بحد ذاته إعجاز. والله تحدى البشر بأمور كثيرة متعلقة بالقرآن، منها هذا الأمر. جيبوا لي نص بالعالم تقدروا تقرأوه أكثر من مرة ما تملوا فيه؟ ما فيه. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. نسأل الله تعالى أن لا يقفل أغلاف قلوبنا. هو المصيبة يا أخواني في الله, المصيبة أنه يقفل القلب. إذا تقفل القلب لا قرآن ولا فاتحة ولا بقرة ولا آل عمران ولا سورة يوسف ولا إبراهيم ولا أي سورة بعد تأثر فيه, بصير تمر عليه مرور الكرام. لذلك يا أخواني في الله بدنا نحفظ هالقلوب حتى نصير يا شيخ أبو ماهر إذا جلسنا في كلام الإيمان نسمع كلام الإيمان بقلوبنا وأسماعنا وأبصارنا وأرواحنا, صح؟ لأنه يا إخواني في الله إذا هذا القلب أنت مش عمله حفاظة للمداخل فبتصير تجلس في مجالس الإيمان, جسدك في مجلس الإيمان ولكن عقلك وروحك في مكان آخر, ما بتستطيع توجه. ما تفكروا التوجه أمر سهل يا إخواني, التوجه بهالمجالس بحاجة لتوفيق من الله. أول شيء الله يوفقني وإياكم يرزقنا التوجه لكلامه وتعظيم كلامه. هلا بالله عليكم إذا كنا قاعدين بمجلس عم يحكي فيه مسؤول من مسائل الدنيا كيف تلاقينا؟ ليش دائما بقول يا إخواني تقاربوا تقاربوا, ما تجلسوا مفرقين. هذا سامحوني بغير يعني لا يليق مع كلام الله. ما أشعر ربي تعالى أن أنا قاعد هيك يعني بشيء من الاستغناء. يا ربي كلامك أجلس فيه بكل طلب, جسدا وروحا وقلبا وعقلا وفكرا ونظرا وسمعا وكل توجه إليك. وهذا يا إخواني أنجأ أن نكون هيك والله يعطينا شيء من أنوار الكلام. كيف إذا ما كنا هيك؟ لذلك إذا كان بشر من الدنيا فبتلاقينا غير حالتنا بهالمجالس, أما كيف إذا كان كلام الله وكلام رسول الله عليه الصلاة والسلام. لذلك يا إخواني في الله نحاول قدر المستطاع نحفظ هالقلب حتى إذا الله تعالى وفقنا, سكري سورة الشباك عشان المكيف, حتى إذا ربنا تعالى وفقنا وجينا على المجالس وجلسنا تستطيع توجه بقلبك. كيف نحفظ القلب؟ نحفظ السمع, نحفظ البصر, نحفظ الفكر, نحفظ اللسان. إذا هول انضبطوا ما نظرت للحرام وما أصعبه في هذه الأيام على المصائب اللي عم بيجعلوها للناس في الطرقات, بس كل ما كانت المجاهدة أكبر كل ما كان أجرك أعظم. ليش النبي عليه الصلاة والسلام قال العامل منهم بهالزمن له أجر 50 منكم بهداك الزمن؟ ما كان في عندهم هيك مثل عندنا الآن, كان سهل يغض البصر الواحد منهم, صح؟ بيخرج طلع على النساء كلهم غرابيب وسود مثل الغربان من راسها لأقدامها, ولا بتشوف منا شبر ولا بتشوف منا قيد أنملة. الآن كم صعب على الشاب يغض البصر مع هذا, صعب صعب مع هذا الأجر أعظم. ربنا تعالى عدل يا أخوان عدل, زادت المجاهدة عليك صار في عليك مجاهدة أكبر تطبيق الدين بس أجرك أعظم وامتحانك عظيم فدرجتك عند الله عز وجل أعظم. فالله تعالى يوفقني وإياكم لذلك بإذن الله عز وجل. يوسف عليه السلام يا أخواني في الله أكرمه الله جل جلاله ووصل إلى مرتبة الوزارة فصار وزيرا في مصر. جاء إليه إخوته كما بينا في الأسبوع مش الماضي, كان الشيخ سليمان الله يجزيه خير الأسبوع اللي قبله, ودخلوا عليه بعد ما راحوا عند أبوهم وقالوا له إنه ابنك سرق ولابد أن نذهب ولابد أن تأتي معنا, وما وافق يأتي معهم. فجاءوا إليه وشكوا إليه وقالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر, تذلل أمام مخلوق, أسأل الله أن لا يذلنا أمام مخلوق, أسأل الله أن لا يذلنا إلا إليه. الذل مخلوق الله أكبر ذلة, والذلة للخالق عزة, والانكسار أمام الملك جل جلاله عزة. فنعود أنفسنا يا إخواني, عود نفسك, عود حالك, عود مع الوقت ما تشكي حالك لمخلوق, عود. مع أن النفس البشرية أحيانا تضعف, بتشوف واحد أغنى منك, واحد أكبر منك, واحد أقدر منك, واحد منصبه أعلى منك, فالنفس البشرية بس تجي أمامه بتنكسر فبصير بطريقة غير مباشرة. واحد بقول لك أنا مباشرة بقول له واحد بطريقة غير مباشرة, ما هو حقيقة يا فلان صار معي كذا وكذا وكذا, حاول حتى قلبيا ما تميل له. جاء رجل عند النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، أوصني وأوجز. أنا زلمي يعني كتير بركز معك، الله يعيني عأدي معلوماتي، قل لي وصية صغيرة بمسكها وبمشي فيها، ما تكتر علي، ما يحفظ، أنا عقلاتي عأدي. رجال كبير بالعمر إجا عند النبي صلى الله عليه وسلم قال له بدي وصية هيك، ها مختصرة، بتمسكني إياها بمشي فيها عطول. فالنبي عليه الصلاة والسلام بده يعطيه الوصية الجامعة. شو رأيكم؟ قال له لا لا، القرآن كثير، شو القرآن كثير، شو. فاختصر له هيك مقصود القرآن ومقصود السنة ومقصود قصص الأنبياء ومقصود الدين. شو قال له؟ ها لا، هذا واحد ثاني. هذاك قال له: يا رسول الله، كثرت علي شرائع الإسلام، فقل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحد غيره. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. نعم. لا، هذاك ابن عباس. نعم، مين عنده جواب؟ أبو صبحي بده يجاوبنا. قال صلى الله عليه وسلم: يا الله، الله يرزقني هذا الكلام، عليك بالإياس مما في أيدي الناس. حديث صحيح. هاي وصية جامعة. كل القرآن 30 جزء 600 صفحة اختصرهم النبي عليه السلام، اتوجه لله، عليك بالإياس. ما تظن عند أحد نفع أو ضر، ما تظن عند أحد رفعة أو ذلة، ما تظن عند أحد نفع أو ضر، عليك بالإياس. بقول لك يئست منك، أنا خلص بدي أروح عند غيرك، من الأول لازم تكون يأسان من البشر. عليك بالإياس مما في أيدي الناس، بالمقابل عليك باليقين على ما في يد الله، فليكن ما في يد الله أوثق مما في يدك. فذلة، راحوا إخواته، صح أن إخواته ذلة. مهم، شفتوا كيف سبحان الله سورة يوسف؟ كل ما أنا إيلون قبل ما رأيه قبل، بس ما علقت هذا التعليق قبل، كل ما أنا أقول بدي أرجع مراجعة سريعة، الله تعالى سبحان الله بيلقي على قلبي أمور، هذا بسبب توجهكم أنتم، يعني بيلقي على قلبنا أمور أنا وأنتم بحاجة إلها. فهذا القرآن كريم عجيب والله، لو كل درس بنعيد نفس الآيات اللي نزلتهم بيطلع أشياء جديدة سبحان الله. فإخوة يوسف بلشوا يشكروا: مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاء، فأوفلنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. ما أجمله تقولون لله: يا رب هاي بضاعتي أنا، هاي بضاعتي أنا، هذا اللي جيك فيه، والله ما عارف صلي غير هيك. إجا رجل عند النبي عليه السلام، دخل على المسجد، النبي عم بيشوفه عم بيصلي، قال له عيد الصلاة إنك لم تصلي، رجع قال له عيد الصلاة إنك لم تصلي، رجع قال له عيد الصلاة إنك لم تصلي، إجا عند النبي قال له: والله ما أحسن إلا هيك، هيك بعرف صلي أنا، والله لا أحسن غيره، علمني طيب، ما بعرف إلا هيك. فأنت اجتهد اجتهد اجتهد اجتهد، رجع آخر اللي قال له: يا رب هذا اللي قدرت أعمله أنا، والله هيك ما قدرت أعمل إلا هيك، حولت قدر المستطاع غض بصري، قدر المستطاع أدعي إلى الله، قدر المستطاع حافظ على الدين، قدر المستطاع كذا، يا ربي بس أنا ضعيف، فيا ربي اقبل مني هذا واجزني إنك تجزي المتصدقين. كيف هذا الحال؟ يا الله كم الله يحبه. أما تجي آخر النهار تقول: يا ربي شوف أنا عملت كذا وكذا وكذا، وتتمنى الله يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. فسيدنا يوسف طبعا كما ذكرنا قال: هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ قالوا: أئنك لأنت يوسف. استغربوا، قال: أنا يوسف هذا أخي قد من الله علينا. وهون يا إخواني في الله بيت القصيد: إنه من يتقي ويصبر. مرضت مرتي، مرض ابني، مرضت بنتي، مرضت أنا، مرض فلان، افقرت، ديون، بس اصبر، بس اصبر، يرضى عليك، بس شوي طول نفسك، بس شيخ تعبت معاش قادر، بس طول نفسك شوي، سيأتي قريبا. يحسبونه بعيدا وهو قريب، قريب، بس اصبر. إنه من يتقي ويصبر. لو سيدي يوسف زهق، مل، سجن، عبودية، بير، يا الله مليت، يا الله زهقت، خلص، ابتلاء وراء ابتلاء وراء ابتلاء، يا الله أنت خلص الابتلاء، تعبت من الابتلاءات، يا الله قال له هيك سيدنا يوسف، إنه من يتق ويصبر. كل ما حدا تشوفه هيك عنده حالة قل له هذه الآية، إنه من يتق ويصبر. أنت صار معك ابتلاء، إنه من يتقي. ليش يتقي ويصبر؟ لأنه في ناس تصبر بس ما بتتقي الله، بتحكي. ولكن الله يريد إنه من يتقي ويصبر، لا بيتكلم، لا قلبيا يشكو الله ولا لسانا يشكو الله، ولا يقلل من العبادات. مش يا ربي إذا أنعمت علي فأنا حتقدم بالعبادات، وإذا ما أنعمت علي حقلل من الدين. لا يا ربي، بالابتلاء وغير الابتلاء. قال جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في عسر واليسر، ضيقة مفتوحة، في مصاري ما فيش مصاري، يا رب سمع وطاعة، والاثنين منشطي والمكره، عندي همي للدين شغال لله، ما عندي همي متكسل شغال لله، يا ربي على كل أحوالي وفي كل أوقاتي أنا أعمل من أجلك. يتقي ويصبر كيف ما كنت يا ربي أنا إلك أصلا. فهول الناس الله ما بضيع لهم أجرهم، صبرت سنة على ابتلاءك، 17 سنة مثل أيوب على ابتلاءك وضيع له ابتلاءه، شو عمل له بعد 17 سنة لسنا أيوب؟ آتيناه أهله، ماتوا كل أولاده ورجع لهن ومثلهم معه، ورجعت مرته صبية، ورجع هو شاب، ورجع ماله، ورجعت عزته وكرمته بين كل الناس. 17 سنة ابتلاء، فمع الله دير بالك ما في شيء بروح. الله قال: أحصاه الله ونسوه. انت نسيته، عملت عمل نسيته، بس عند الله في شيء اسمه نسيته؟ بيوم من الايام دعيت فلان، برك كنا عم نقول للشباب خلصنا، كنا خارجين امبارح بدريه، خلصنا بعد العشاء الخروج، قلنا يا شباب الان ختم الخروج، عندكم حتنسوه. الله اعلم، الا تسالني من كم سنه وين خرجت اخر مره، بقول لك شو عرفتي، خرجنا من سنة، من 2، من 10، من 20، ما مذكر اللي خرجناه، بس عند الله في شيء ما مذكر. عند الله خرجت باليوم الفلاني بالساعة الفلانية بالطريق الفلاني مكتوب. حاج أبو خالد 60، 70، 80 خرج مكتوب، وين بدك تذكره أبو خالد؟ الله الله يحفظه يمد بعمره، بس عند الله تعالى مكتوب. فالله تعالى قال: إنه من يتقي ويصبر. طبعا هذا كلام يوسف عليه السلام، هذه خلاصة عمره اللي طلع فيها، فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. طبعا هون بيبدأ يعني الاعتذار: يا يوسف نعتذر منك، والله لقد أثرك، تالله لقد أثرك الله علينا وإن كنا خاطئين. قال: لا تثريب عليكم. طبعا يا أخي تكلمنا عن هالأمر المرة الماضية بما فيه الكفاية، إنه هذا أعظم أنواع الخلق. الله يوفق لي أنا وإنتوا نصلوا، ابتلي يظلمك، يظلمك وهو أخوك وهو أقرب الناس إلك، يظلمك ظلم شديد، وآخر شيء مش مش مش تقاطعوا، ما تلوموا، بس حتى تثريب ما حثرب عليكم، والله ولا حاب أوبخكم ولا حذكركم أنه بيوم الأيام رميتوني بالبير. لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجهه، بيعرف أنه أبوه رابط عيونه بالقميص من شدة البكاء، فقال لهم تاخذوا قميصي وبقلبوا ريحتي، فألقوه على وجه أبي يأتي بصير. طبعا العلم الحديث بقول يا إخواني في الله أن الأمراض في الجسد من أعظم أسبابها التعب النفسي، والصحة في الجسد من أعظم أسبابها الراحة النفسية. عشان هيك بتلاقوا إذا بدكم بالعامية يعني اللي بدلوا منكد على حاله ومنكد على اللي حواليه بيمرض وبيكبر هو صغير، عمره 20-30 سنة بتلاقي كأنه عمره 50 سنة، واللي بضل يضحك واللي بدلوا فرح وعلى قول الحاج وليد بيقلب الصفحة دغري، خلاص اقلب الصفحة. الله يحفظنا يا شيخ وليد، خارج كنا احنا ويا 40 يوم، كل ما يصير حال يقول الشيخ خلاص لا بالصفحة، بس تقلب الصفحة وتنسى، فأنت بيصير عمرك 60-70 سنة و80 سنة وكأنك من 20 سنة. في ناس بتركبون الأمراض هن وصغار، وناس ما شاء الله بيكبر في العمر ما في. ليش؟ قال العلماء: ليش سيدنا يوسف بعت القميص وعرف انه أبوه حيروح منه المرض إذا جبوا القميص؟ ليه؟ لأنه كان متضايق نفسيا يا دكتور، متضايق حيطق راح بصره، فإذا رجع ارتاح نفسيا حتنحل مشاكله المرضية. كلام في دقة، إذا عم خبص بالطب قل لي أنت شيخ ما خصك بالطب، الله هذا أحكي بالدين أهلا وسهلا، بالطب خليك عزام. منيح دكتور ما سمعنيش، إجا لا دكتور رياض بنكمل عشان نقلط الآية، نقلب صفحة. ها يا إخواني في الله. فالذي يجتهد على راحة قلبه ما بيحمل هموم. يا لطيف في ناس الله أكبر من 20 سنة صارت معه مشكلة، يا الله كل ما تقعد معه فلان مرة من المرات عمل معي كذا كذا، يا الله وفلان امبارح عمل معه واحد مشكلة، والله نسيت، والله والله ما مذكر، ما تفتح لي السيرة. النبي عليه الصلاة والسلام علمنا هذا على الأسلوب، كان بعض الصحابة يجي لعنده يقول له يا رسول الله فلان عمل هيك، النبي قال لا لا لا ديروا بالكم. قال عليه الصلاة والسلام لا يأتي أحدكم ويخبرني عن أحد شيئا، ما أحب أن أخرج إليكم، لا أحب أن أخرج إليكم إلا وأنا سليم الصدر. ما بدك تحكي لي عن فلان حتى أطلع طلع فيه هذا اللي قال لي عنه فلان هيك. كما قال أحدهم إذا رماك أحدهم بسهم فما وصل إليك، لا تحمل السهم وتغرزه فيه. طب هو واحد حكى عني فلان، قال ببعط لك الفويس بقول لك ليك أنا يعني بحبك في الله بس عشان تعرف شو اللي صار، خد بعت لك إياه شوف شو قال عنك. خليش أنت شو تعمل شو تعمل؟ مرة واحد من الإخوة الله يجزيه الخير شو عمل؟ بس وصلوا ما سمع الفويس الأول، سمع الفويس اللي قبله، فقام بقول له هذا الفويس والله أنا بعت لك إياه حاكي فلان عنك، أنا بحبك في الله والله صراحة بس حابب تعرف شو عم بصير. فرد له قال له جزاك الله خير ولكن والله سأمحوه قبل أن أفتحها، بدي أمحيه الآن، ليش عم تبعت لي شيء على خيه هاي ها حذفنا ما بدي أسمع شيء عن حدا شيء. يا الله ما أجمل سلامة الصدر، سلامة الصدر ما تسمع عن حدا لو فلان حكى عنك. أو أحيانا بعض الناس شوف لي شو قال عني، بعت لي روح أنت اقعد اعمل حالك بعت لي شوف شو بخبر. ليش يا إخوان ليش تتعب وتعب؟ هذا اللي بيكون هيك بيمرض وهو صغير، واللي بيكون ما بحب يتعب ولا يتعب بضل شاب وهو كبير. فسيدنا يوسف قال لك بي تعبان وراح عيونه وراح بصره لأني مش حده، بعتوا له ريحتي بس شمموا ريحتي بترتاح نفسيته بيرجع بصره. وفعلا كما قلنا ولما فصلت العير قال أبوهم إني لا أجد روح يوسف لولا أن تفندون، حتقولوا عني عم خرف. عم قالوا له زي محل عنا يوسف يوسف يوسف، قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم، أنت هذه الأسطوانة ما حتحل عنا بقى فيها، يوسف يوسف يوسف يوسف خلص خلص غير قلب الصفحة يا سيدي غير الموضوع. بس في صفحات ما بتنقلب الصراحة، بكون زي يوسف ما بتنقلب صراحته. فالمهم فلما أن جاء البشير وقال أحدهم كان أخوهم الكبير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. لعنده يقين على الله، لو الأم كلها اجتمعت غير له النية، أنا متيقن إنه يوسف موجود. هلأ في بعض الروايات بتقول إنه الله تعالى يعني خبره ليعقوب إنه يوسف بعده حي وحيرجع لك، وفي بعض الروايات تقول لا ما بيعرف هذا الكلام سيدنا يعقوب، بس يقينه اللي بقلبه قال له أنا متيقن إنه الله جل جلاله حيرجع لي ابني. ما قلت لكم ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون؟ لذلك إخواني في الله النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث القدسي قال الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي، أنا عند ظن عبدي بي فليظن عبدي بي ما شاء، ظن بالله اللي بدك إياه، إن خيرا فخير إذا أنت بتظن فيه خير هو بيكون معك خير، وإن شرا فشر، والله حاسس الله حيعمل فيه كذا كذا نفس الشيء، والله حاسس الله حيوفقني توفيقا الله حيوفق فيه. قصة الرجل من بني إسرائيل معروفة بالبخاري ومسلم اللي عند الموت قال له الأولاد حرقوني حرقوني، بعد ما تحرقوني بصير مثل الفحم بتدقوني بصير مثل الرماد وبتنفخوني بطير بالهوى وبطير بالبحر. قالوا له ليش تبي تعمل هيك؟ قال له والله إذا الله يوم القيامة بيجمعني حده والله لا يعذبني عذاب ما عذبه حدا من العالم قبلي. هذه بحد ذات الكلمة شو؟ كفر. شو لا إن قدر الله علي الله ما هي بحد ذاتها كفر. بس شوف ربنا تعالى ما أحلمه، شوف كيف بيكون عند ظن عبده فيه. فمهم كما نعلم الحديث عندما كانت تكون يوم القيامة النبي عم بيخبرنا عشيه بده يكون، فقال الله جل جلاله للبحر أن اجمع ما فيك، البر اجمع ما فيك، الجبال القبور كلها يلا تجمعوا. قال الله تعالى له كن، كان واقف يديه ايه انا واقف يديه الله بيه. يا رب يا عبدي ما دفعك على أن تفعل هذا؟ ليش عملت هيك؟ ليش حرقت نفسك؟ قال يا ربي صراحة خيفان منك، قال خوفي منك، فقال الله بخوفك مني غفرت لك. واحد ثاني كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح يؤمر به إلى النار، فعندما يؤخذ إلى النار ينظر خلفه ثم يبكي فيقول الله تعالى أوقفوه، فيقف فيقول الله جل جلاله لما نظرت خلفك؟ فيقول يا ربي ما كان هذا ظني بك. الله أكبر. فالله تعالى يقول وما كان ظنك به؟ إيش كنت تظن فيه؟ فقال يا ربي كان ظني بك أن تغفر لي وترحمني. فقال الله تعالى ردوه إلى الجنة. فالله يقول في القرآن الكريم فما ظنكم برب العالمين؟ هذا السؤال إلي وإلك، إيش ظنك بالله؟ أنت جاوب نفسك هلا. فما ظنكم برب العالمين؟ ظننا به أن يغفر لنا ويرحمنا ويعفو عنا ويسترنا في الدنيا وفي الآخرة بإذن الله عز وجل. فسيدنا يعقوب عليه السلام نبي من الأنبياء، قال لهم لأولاده هذا الأمر وعلموني إياه، ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون؟ فبعدين نفس الشيء، يا أبانا استغفر لنا، نعتذر، سامحنا. شو هالاعتذار؟ كبيتولي ابني، حرمتوني منه 20 سنة ورميتوه بالبير، كذبتوا علي بدمه ونحط عبد، وهلأك استغفر لنا؟ قال سوف أستغفر لكم ربي. وقلنا المرة الماضية ليش قال لهم سوف، ما قال لهم سأستغفر لكم ربي؟ مين حل الوظيفة؟ بدل بعيد. طيب مدى القريب؟ طيب شو المقصود منه؟ قال إبراهيم سأستغفر لك ربي، سورة مريم، إنه كان بي حفية. قالوا لبيه سأستغفر لك ربي وأعتزلكم وما تدعون من دونه. طيب ليش؟ لأنه سوف سأستغفر مدى القريب، لأن هو بي أول شيء فواجب عليه استغفر، فقال له سأستغفر لك ربي، أما سوف أستغفر مدى بعيد. شو رأيكم يا إخواني؟ مين بيقول لي ليش سوف ما قال له سأستغفر لكم ربي؟ ها؟ لا يجي يوسف، لا تجي الله على عندي بعدين بستغفركم. حقيقة إلها كثير معاني، من معانيها، من أهم معانيها إرضاء الأب يا أخواني في الله، إرضاء الأخ لأخوه هين. منزلة الأخ مع أخيه هن أقران، قالوا له سمحنا، فقال لهم لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم، أخ مع أخوه. ولكن إذا حزن الأب وأراد الولد أن يسترضي أباه فقد لا يرضى الأب بسرعة. إرضاء الأب أحيانا يكون يحتاج وقت أسرع من إرضاء الأخ، لأن المنزلة أعلى، الأب عالي، وبعدين الابن أدنى. أما الابن مع الابن الآخر، يعني الأخ مع أخوه، فنفس المستوى، فأن يغفر له ويسامحه أسرع من أن يسامح الأب ابنه. وقيل أنه قال لهم سوف أستغفر لكم ربي، ما بده الآن يقعد يدعي لهم. قال أراد أن ينتظر وقت السحر، وهو الوقت الذي الدعاء فيه مستجاب والدعاء فيه أقرب للإجابة، فقال سوف أستغفر لكم ربي، إن شاء الله اليوم بالليل بقوم الليل وقبل الفجر بقعد بدعي لكم حتى الله تعالى يغفركم. إنه سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. بعدين ربنا جل جلاله، هذا طبعا يا إخواني في الله من جمال القرآن الكريم، بينقلك نقلة سريعة بالصورة لمكان آخر. أبوه قام معهم، لأنه سيدنا يوسف شو قال لهم لإخواته؟ بتروحوا وأتوني بأهلكم أجمعين، مش بس بأبوكم، بأبوكم وبأمكم وبإخواتكم بالجميع. هل الأم كانت موجودة؟ رحيل كانت موجودة؟ أقول لك يا محمد رحيل كانت ماتت. طيب قلنا هذا سابقا. طيب وصلوا لعنده وإجوا لعنده، بس يوصلوا لعنده شو عمل سيدنا يوسف؟ أول شيء إخواني في الله، خرج يوسف ونزل عن عرشه، من أبشع المناظر اللي ممكن تشوفها بحياتك إنه مدير شركة أو مسؤول ما قاعد على منصبه العالي وأبوه أو أمه تحته. هذا من أعظم وأبشع أنواع الكبر، إنه لو أنت يبي يعني، بس أنا خلاص إلي منصب بمنصبي. لذلك قال الله جل جلاله بعد ما قال إنه هو الغفور الرحيم، بعدين قال جل جلاله ورفع أبويه على العرش، ظهر من قصره وظهر من مصر للحدود. والآن تخيلوا معي لقاء يعقوب مع يوسف عليه السلام بعد غياب سنوات، أخذوه من حضنه هو صغير والآن بده يشوف ابنه هو كبير. كيف الأسارة؟ نسأل الله تعالى أن يفك قيد أسرانا وأسر المسلمين. فوت على السجون، أخذوا اليهود، كم سمعنا هذه القصص، كانت قبل بس باليهود، لا الله أعلم وين عم بتصير كمان. بيدخل شاب ابن 10 سنين، ابن 8 سنين بالسجود اليهودية وغيرها، في ابن 7 سنين، في ابن 6 سنين، في ابن 9 سنين، بعدين بيخرجوه بعد 20 و30 و40 سنة وأمه وأبوه عم ينتظروه. فتخيلوا هذا اللقاء بين هذه الأم أو هذا الأب مع ابنه اللي أخذوه من حضنه هو ولد، والآن خرج إلى أبيه وهو شاب. فسيدنا يوسف عليه السلام مش نزل من قصره وقاعد برا القصر ناطره، طلع من كل مصر ناطرهم ليجي العير. أول ما وصل العير وركض يوسف عليه السلام إلى أبيه يعقوب عليه السلام يعانقه ويشمه ويقبله، أقر الله جل جلاله عين يعقوب عليه السلام بحسن ظنه بالله جل جلاله. وشايفين إخواته هذا المنظر، تخيلوا إخواني كم كان هذا المنظر صعب عليهم، وكم كان هذا المنظر يعني أثر في قلوبهم وأثر بهم، هن كانوا السبب. بعدين سيدنا يوسف قدم أبويه ودخل وقال أدخلوا مصر إن شاء الله آمنين. هذا الدليل بهالآية، الدليل أنه قال لهم أدخلوا مصر أنه هو كان برا مصر، طلع برا مصر يستقبلهم، بعدين قال لهم أدخلوا مصر إن شاء الله آمنين، فدخل معهم. وقال جل جلاله ورفع أبويه على العرش. أنا يا بي وإمي صراحة بحترمكم بقدركم، ولكن هذا المنصب أنا ما فيني أتركه. أي منصب مع الأم والأب؟ منصبكما كمنصبي. طبعا أمه ما كانت على قيد الحياة، فمن قصد الله جل جلاله بأبويه؟ ها؟ الخالة بمنزلة الأم، فخالته كانت الخالة بمنزلة الأم، وهذا في القرآن الكريم في أكثر من موضع، وكذلك في السنة النبوية، الخالة بمنزلة الأم. ومين بمنزلة الأب؟ العم، العم بمنزلة الأب والخالة بمنزلة الأم. فكانت خالته ليوسف عليه السلام قد جاءت معهم، وجاء أبوه معهم اللي هو يعقوب عليه السلام. فقال الله جل جلاله ورفع أبويه على العرش. لذلك كانوا الصالحين إذا جلسوا على مائدة فيها طعام وكانت أمه تجلس معه ما مد يده على شيء قبل أن تمد أمه يدها، بل بعضهم كان إذا جلس على مائدة طعام وأمه موجودة كان لا يجلس، يقال له لما؟ قال أخاف أن تقع عين أمي على قطعة من الطعام فأمد إليها يدي فأكلها وهي في عين أمي. كيف حالة الأولاد اليوم مع أمهاتهم مع أبائهم؟ يا الله، لو بس بتدخلوا للبيوت، وأنتم بالنهاية يعني عايشين في المجتمع، جايين من كوكب آخر، إحنا عايشين في المجتمعات وأولادكم موجودين، والله يحفظكم أولادكم ويرزقهم البر لكم إن شاء الله تعالى، وبتسمعوا أخبار الناس. والله يعني كثير من الإخوة عندي وعند غيري من المشايخ بيجوا يقول لك شيخ ابني اليوم كنت قاعد سبحان الله مع واحد بعد العصر، بس مش ابني، حتين أقول لك بنتي، حبقول لك ابني، وحبقول لك يا الله. الأولاد يا إخواني في الله، الأولاد عندما تساء التربية في البيوت فانتظر العواقب عند الكبر. كم من أم تبكي في الليل، كم من أب يبكي على وسادته في الليل لا يراه ولا يسمعه أحد إلا الله، يبكي من أولاده. كم من أم تبكي من أولادها، من ابنها الذي رفع صوته عليها أمام زوجته، من ابنها الذي حاول أن يعني ما حاول يضربه مع أنه في من ضرب، أن يبعدها بيديه بقوة أو بضربة. ما أذيت بكلامه بس دخلت ليالي تبكي تكاد أن تبكي بدل الدمع دم. هذا البكاء عند الله يضيح؟ لا يراه الله؟ لا يسمعه الله جل جلاله؟ كم من أصوات، كم من شباب مسلمين أصواتهم ترفع على أمهاتهم تحت حجة شيخ ما هي هيك وهو هيك وعقله هيك وعقله هيك ورجعي وقديم ونحن بزمن غير زمنهم. هاي الحجة اللي موجود الآن. ما تخجل؟ أما يخجل الإنسان لبعض يقول عن أبوه أو عن أمه علي قديمة بغيابه أو بحضوره؟ ما هو هيك بفكره. ما أنت بس كن ما فيش عندك عقل أصلا بالأصل، كنت رضيع وكنت تمسك الجمر وتبول على أبيك وأمك وتتغوط على أبيك وأمك، فكان يفرح فيك. ما كان يقول بدي أرميه لأنه بعده ما بيفهم أو عقله لا يعي. فكيف بك إذا كانت أمك بدأت أو أبوك بدأ يصيبه شيء من الأمراض؟ بدكم تشوفوا هالمناظر تسمعوا الأخبار، طلعوا على دار السلام. والله أنا دائما بقول الكلام، طلعوا دور السيارة شو نهارك فاضي لك شنو الساعة، دور السيارة واستأذن من إدارة دار السلام سهلة، قول لهم بس هيك بدي أعمل زيارة. وجوا قاعدين الناس طريق من يزورهم. بس ديك مرة أخونا أحمد وهبي طلع يزور، كنا عندنا زيارات وجولات، قال لي بدي أطلع لفوق، قلت له اطلع. نزل عم يبكي، قال لي الشيخ وحدي فكرتني ابنه، وبلش تصرخ ويا ابني ويا ابني. وأنا شو بدي أعمل؟ تهيأ أما موقف وشو ابني؟ تخيل أما موقف أنت وحدي تفكرك ابنه اللي تركه من 20 سنة. فهذا أمر خطير يا أخواني في الله، فلنتقي الله جل جلاله فيه ولنحذر منه الناس. فسيدنا يوسف عليه السلام أبو البر رفع أبويه على العرش، بتتخذوا كرسي زي كرسي لأمي وبيي، بيكونوا حد بيقعدوا مش تحت، إخواتي مع احترامي لهم تحتي، ولكن أمي وأبي أنا الوزير صح، بس أمي وأبي بيجلسوا حدي، ما مستعد قدم على أمي وأبي أحد. كل الناس ممكن يعوضوا، سامحوني، سواء رجال أو نساء. أنت كرجل أمك وأبوك لا يعوضوا، وأنت كامرأة أمك وأبيك لا يعوضوا بشيء. الزوج يعوض، الولد يعوض، البنت تعوض، الأخ يعوض، الأخت تعوض، الصديق يعوض، بس الأب والأم بينجب حدا غيرهم؟ أما كل شيء غير أب وأم ممكن ينجب حدا غيره. فلذلك نتقي الله في ذلك ولا نظلم طبعا، يعني دائما ديننا دين وسط، لا يمنة ولا يسرى. رفع أبويه على العرش، بعدين شو عملوا إخواته؟ وخروا له سجدا. كيف يسجدوا ليوسف وهن مسلمين وهن أبناء نبي وهن أبناء يعقوب؟ كيف يسجدوا له؟ كيف الله تعالى أمر الملائكة يسجدوا لآدم؟ فما كان مقصود السجود؟ فكان مقصود السجود شكرا لله جل جلاله على هذا الجو الرائع، أجمل جو، جو اجتماع العائلة، هذا أجمل جو. واجتمعت العائلة بعد 20 سنة تفرق. كم من الناس يا أخواني في الله للأسف هن سبب بتفريق عائلة. كم من الناس عائلتهم ما اجتمعت بسببهم، هو مشكل جي ولا فلان إذا بيحضر بالمجلس بديش احضر، حارم العائلة تجتمع من وراه، بقول لأمه إذا بيجي فلان خيي بيكون بالبيت وأنا بكون بالبيت حيصير مشكل كبير، يا أنا بيجي بزورك يا هو بيجي بزورك. عائلة متفرقة بسببه، بيعرفوا فلان إذا أجا ولا فرقوا توزعوا ما تجتمعوا، لأنه فلان ما بحب فلان يكون، وفلان لا يحب إلا أن يجمع العائلة، ما بيقدر إلا يكون مصلح، وإما بروح بدايتنا من خائن يعني مشان الله تعود صالحه. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. من أجمل القربات إلى الله إنك تكون سبب للإصلاح والاجتماعية. فمنظر اجتماعية يوسف وإخواته أمه وأبوه منظر رائع، سجدوا لله، خروا له سجدا. سيدنا يوسف شاف هذا المنظر، شاف إخواته سجدوا، فتذكر شو؟ تذكر الرؤيا، قال يا أبتي شايف المنظر؟ يا أبتي هذا تأويل رؤياي. دير بالك يمكن ما نام شايفه من 20 سنة الله تعالى يطبق لك إياه بعد 30 سنة أو بعد 40 سنة أو بعد 20 سنة، ما تنتظر تأويل منام بسرعة، يمكن يتأول تاني يوم ويمكن يتأول بعد سنين. هاي سيدنا يوسف شاف المنام اتأول بعد أكثر من 20 سنة. وديروا بالكم يا إخواني في الله، المنامات لا يسأل عنها أي إنسان. فأم من النوم أول واحد بشوفه بالطريق، شفت بالليل هيك وهيك وهيك وهيك، أمو فلان الثاني ولا شفت هيك، بده يصير معك كذا وكذا وكذا. شو بكونه ينسمحوني يعني إنسان عادي، مش هقول شي مهني، إنسان عادي بكون. شو قال العلماء عن تأويل الرؤية يا إخواني؟ شو هي فتوى؟ أنت بتفتي بأي شيء؟ ما بفتي بحسن الشيخ. تأويل المنام فتوى، شو الدليل؟ شو قالوا له ليوسف؟ أفتنا أفتنا في سبع بقرات سمان. وشو قال له سيدنا يوسف بس أول له المنامات اللي معه بالسجن؟ لا، قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. جاي طيبين الفتوى، هن قالوا ما قال لهم قضي الأمر الذي فيه تطلبان تأويل الرؤيا تستفتيان. دير بالك ما تأول أي منام، ما بجوز تأول منام. إذا سئلت عن المنام قل الله أعلم، هذه فتوى ما بفتي فيها. والله كنت مع واحد من شيخ سليمان الله يجزيه خير، شيخ من كبار العلماء وكاتب كتب، سألوه عن الرؤيا قال لهم والله لا أفتي في الرؤيا، هذه فتوى ما بتجرأ افتي فيها. شيء واحد يشوفه بالطريق تاع حبيبي شفت منام تعفتي اللي هي، وانت الثاني واحد يسالك منام تروح تقول له والله انا يعني شايف انك انت مين انت ومين انا وشو شايف. ديروا بالكم هذا بده علم خاص، علم الرؤى علم خاص لا يفتي به الا المختصون. فتذكر المنام، قال هذا تاويل رؤياي قد جعلها ربي حقا. لانه مش كل منام بيطبق، المنام اللي بتشوفه بدايقك فهذا من الشيطان، فاستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تذكره لأحد. والمنام اللي بتشوف فيه بركات وبتشوف فيه رحمات وبتشوفه هيك يعني يطمئنك، اسأل عنه أهل الخبرة واسأل عنه أهل الاختصاص وقل اللهم إني أسألك خيره وأعوذ بك من شره. هذا الشغل مع الرؤى. بعدين بس صارت العيلة حده، قاعدين إخواته حده، أبوه حده، وخالته حده، والكل حده. هلا بهالحاله الواحد شو بيعمل؟ والله صراحه يعني بالظروف اللي مريت فيها، وان رميت بالبير وانحطيت عبد وانسجنت، بس هون في عقل في ذكاء، شغلت عقلي شوي وطلعت ولك وانصرت. ما ذكر ولا كلمه عن نفسه ولا مدح نفسه بكلمه. في ناس بتقعد معه ساعه بيحكي عن حاله انا وعملت وسويت، وفي ناس إذا تقعد معه ساعة ما بيحكي بالساعة إلا عن الله. أول ما بلش يحكي سيدنا يوسف شو قال؟ هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. بلش يتكلم شو قال؟ وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن. مين اللي أخرجك من السجن ليوسف؟ تأويل منامك؟ ما في يقول له أنا أولت له للملك الرؤيا فطلعت من السجن، لا. أحسن بي إذ أخرجني، من هو؟ هو من السجن، وجاء من هو؟ الله. وجاء بكم، هون الفاعل الاسم محذوف تقديره، وجاء الله بكم من البدو. وجاء بكم، مش أنا قلت له لأخواتي وأنا اللي حطيت الصواع بالمتاع وخبيته وكدت لكم وعملت تفنج عليكم حتى تجي يا بي، لا، الله اللي هيأ يا بي. جاء بكم من البدو، مش البدو، البدو هن الجماعة الرحل اللي بينتقلوا من مكان لمكان بيعيشوا بالخيام على الماء. وجاء بكم من البدو. طيب مرق لهم شوي لأخواتك أنه كبوك أنه عملوا فيك، لا، من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. يا الله ما أجمل تأويل وحسن الظن عند يوسف. الإخوات ما خصن، الله يلعن هالشيطان، هو اللي ضحك عليهم وخليهم يرموني بالبير. أحد الصالحين كان إذا اتخاصم مع حدا يروح لعنده هيك قاعدين بجلسة مصالحة يقول له والله أنا عارف أنت ما أصدق، ولك أنت ما أصدق، أنت ما أصدق، أنا عارف الشيطان نزغ بقلبك، أنت والله أنت فيش أطيب منك. سيدنا يوسف هيك قال له، إخواتي ما خصهم، هن رموني بالبير، مش هن رموني بالبير، الله يلعنها الشيطان، هو اللي خلى اللي نزغ لهم في قلوبهم. من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، دب هالمشكل بالبيت مع المرأة، بدك تحل الأمور، خلاص والله أنا عارف أنت ما قصدك، الشيطان قال لك اعملي هيك، أنت يا مرأة قولي له يا زوجك أنا عارف أن أنت ما قصدك، أنت ما قصدك ترفع صوتك علي، أنت ما قصدك تعمل كذا، الشيطان الملعون هو اللي خلاك تعمل هيك، بس أنا عارف أنه هذا من الشيطان، فخلاص ما في شيء في قلبي تجاهك ولا أنت في شيء قلبك تجاهي، بس نرمي القصة على الشيطان تنحل القصة، لأنه هو أصلا من الشيطان، لأنه العدو المتربص فيه وفيك وبكل إنسان على وجهه هو الشيطان. فبس بدك تعمل أي صلحة ارميها على الشيطان. سيدنا يوسف بده يعمل صلحة مع أخواته، رماها عمين على الشيطان. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ. شو هو النزغ؟ شو يعني نزغ؟ نشربت مي الله حدا شو جواب دغري اسمع إن شاء الله. طيب لا مش نفخ. قال العلماء كيف الفارس بيكون راكب على الفرس وبده الفرس يأسرع فبينغزه، يكون معه صوت فبينغزه نغزه، فهيدي النغزة بتخليه يقوم، فالشيطان بتكون قاعد انت بينغزك بترميها الكلمة ها دغري على السريع بترميها الكلمة وقع البلا. فالنبي فالله تعالى قال لك إذا الشيطان نزغك دغري قول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، احكي الكلمة، عمال بلا، خانق بيناتهم، اتخانق، ارفع صوتك بالبيت، سب، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، خلي دائما تذكر الله. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. فقال له سيدنا يوسف من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، هول إخواتي ما بخرج من إخواتي، قد ما صار المشكل كبير بينك وبين أهلك ما بخرج من أهلي. من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، بعدين عم يمدح على ربنا تعالى ويثني على الله، إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو الحكيم العليم. العليم الحكيم، خلاص خلصت سورة يوسف الآن. آخر جملة بقولها سيدنا يوسف عليه السلام بعد ما صار أبوه حده وخالته حده وولاده حده وهو وزير والمملكة أمامه، فقام بين يدي ربه ورفع يديه وقال ربي قد آتيتني من الملك. أي منصب بصير عندك، أي وظيفة بتجيك، أي تجارة الله بيفتح لك فيها، أي مال بيجيك، انسبه دغري لله. ربي قد آتيتني من الصوت، آتيتني من الجسد، آتيتني من المال، آتيتني من المنصب، آتيتني من العلم. انسب كل شيء لله. الملك الحقيقي من؟ الله. ملوك الدنيا ملك صورة بس. فقال له يا ربي الملك هو أنت، أنت اللي ملكتني. ربي قد آتيتني من الملك. ومين اللي خلاني يا ربي أعرف أول المنامات حتى أطلع وصير عزيز مصر؟ ليش لو ما تأويل المنام كان بيطلع بصير عزيز؟ كان مرمي بس كل حياته. مين اللي علمه التأويل؟ وعلمتني من تأويل الأحاديث. إذا ربنا فتح عليك بشيء ما تنسبه لحالك، أنا انسبه لله، والله اللي علمني الله، اللي فتح علي الله، اللي رزقني الله، اللي أعطاني الله جل جلاله. الفضل انسبه لمين؟ لله. والسوء انسبه لمين؟ فإن كان من سوء أو نقص أو نسيان فمني ومن نفسي ومن الشيطان، وإن كان من خير فمن الله. آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث. بعدين رجع سيدنا يوسف يتذكر الأشياء الثابتة في الكون. الإنسان يا أخواني بروح وبيجي، الملك بروح وبيجي، يوسف إجا وراح، سيدنا النبي عليه السلام إجا وراح، بس في مخلوقات فيها الكون ثابتة من أول ما خلقها الله إلى أن تزول وتقوم الساعة، السماوات والأرض. فقال يوسف فاطر السماوات والأرض. شو يوسف أمام السماوات والأرض؟ فسيدنا يوسف عليه السلام طلب الختام، فقال أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. هول آخر كلمتين بسورة يوسف، لا مش بسورة يوسف، بقصة يوسف. بضل عندنا صفحة إن شاء الله عز وجل نختم فيها المرة القادمة بإذن الله، بس بدي وقف هون نختم إن شاء الله على هول كلمتين. بعد رحلة طويلة مع يوسف عليه السلام، آخر شيء قال يوسف في آخر حياته: توفني مسلما. لأن العبرة يا إخواني في الله بشو؟ الخواتيم. لا يؤمن على حي، لا يستن بحي. إن كنت مستنا، من كان مستنا فليستن بمن قد مات. قال ابن مسعود: فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. كم من إنسان عاش كل حياته بالظاهر على الدين، قبل الموت بساعات أو بلحظات كفر فمات. ما سمعنا قصة المؤذن بمصر؟ كان يطلع على المأذنة ويأذن 40 سنة. يا أبو صبحي دير بالك، 40 سنة مؤذن. فمر ابن المرات طلع على مأذنة فإذا به يكشف غرفة في بيت من البيوت وفيه بنت جميلة، فما حد بصره بل أطلق لبصره العنان. وبعدما نزل وصلى ذهب إلى هذا البيت وقال: أريد أن أتزوج هذه الامرأة. فقالت له: أنا نصرانية وأنت مسلم، كيف تزوجني؟ فقالت: تصبحي مسلمة مثلي. قالت: لا أبدا. أعاد عليها مرة ثانية، مرة ثالثة، 10-20 مرة، فقالت: لا أتزوجك إلا أن تتنصر. فتنصر، وبعدما تنصر وتزوجها في أول ليلة مات. 40 سنة عم بأذن. قال العلماء: طب شو، طب ليش يا شيخ بيصير هيك؟ قال: 40 سنة عم بأذن من أجل الناس، 40 سنة عم بأذن بدون إخلاص مع رياء، ففضحه الله في آخر عمره. وفي إنسان أمام الناس عاصي، كل حياته عايش بالحرام، قبل ما يموت تاب، راح العمرة، هاي قصة موجودة، هو عم بطوف عم بصلي بالسجود مات. لك مات، لك هذا كان كل حياته بيشرب خمر ويعمل معاصي. قال: أنت ما بتعرف أنه كل يوم كان يرجع على البيت يتوب ويبكي لله، ويدل يبكي للفجر، تاني يوم ما يقدر يعمل معصية. أم الله تعالى هو اللي شايف حالة قلبه، فالله تعالى كشف حالته في آخر حياته. فالعبرة بشو؟ قال له ربنا: شرح أنا يوسف وإجوا أهلي، بس يا ربي بدي الأخير، توفني مسلما، بس بدي الختام، توفني مسلما. وما بعد الختام إذا توفيتني مسلما وطلعتني يوم القيامة، حطني مع هالصالحين يا الله. بس هذا اللي بده يا يوسف، واللي لازم أنا وإنت نفكر فيه. يا ربي بس بدنا بالأخير حطنا مع الصالحين. كان دعاء النبي عليه السلام: اللهم أحيني مسكينا، أمتني مسكينا، وبالأخير ويا ربي حطني بالأخير مع هالمساكين، يا ربي بدي أكون معهم بالأخير، ما بدي غير هيك، واحشرني في زمرة المساكين، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. واحد بقول: شيخ نبي هذا يوسف بقول ألحقني بالصالحين، ما هن الصالحين؟ هن الأنبياء أول شيء، إن الأنبياء والصحابة والتابعين ومن معهم من الصالحين على مر الأزمان. فيا إخواني في الله، أكثر دعاء لازم نكثر منه دعاء حسن الختام. عشان هيك النبي عليه الصلاة والسلام بس سمع واحد عم يدعي: اللهم يا من لا تراك العيون ولا تخلطك الظنون وإلى آخره، شو قال بآخر الدعاء؟ بيقول لي لا، آخر الدعاء قال: اجعل خير أعمالي خواتمها وخير أيامي يوم ألقاك فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: أعطوني سر الذهب أعطوه هي. يا رسول الله ليش عم تعطيني مصاري؟ لأنه بتقربني. قال له: لا، القرابة إلى حق، ولكن لحسن ثنائك على الله، لأنك بتعرف تدعي الله أنت. هذا دعاء مختصر: اجعل خير أعمالنا خواتمها، مش أول أيامي، صلاح ودين ومسجد وحلقات تعليم وخروجات وجولات وزيارات، وآخر شيء بآخر عمري بتنبل وبعد بالبيت. يا الله، نسأل الله أن يعفو عنا. فنسأل الله جل جلاله يا إخواني في الله أن يعفو عنا ويرحمنا. زبدة سورة يوسف إن شاء الله عز وجل، إن كان في العمر بقية، الأسبوع القادم هي الزبدة. بعد هالكل هالقصة الله تعالى جعل لك زبدة بآخرها، غير كل قصص البقية الأنبياء وزعهم ربنا تعالى بكل السور، إلا سورة يوسف آلة، وآخر صفحة فيها مع آية سطر، صفحة وسطر هن زبدة سورة يوسف. فبل اللي بده الزبدة إن شاء الله تعالى، إن شاء الله تعالى الأسبوع القادم إن كان في العمر بقية، ونختم بها، لأنه إن شاء الله الأسبوع اللي بعده بكون رمضان. نسأل الله أن يبلغنا وإياكم رمضان.